يقول تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح شاة في هذا المقام، أرجو إفتائي، هل يجوز لي أن أصوم أم لا وفقكم الله بدلا من الشاة؟ إذا عجز المؤمن عن الصيام الذي وجب عليه، إذا عجز الشاة التي وجبت عليه بسبب ترك الواجب مثل أن تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات هذا عليه دم، فإذا عجز عن ذلك صام 10 أيام مثل هذه التمتع والقضاء، إن صامها في مكة أجزأت، ولو كان 3 أيام منها في الحج قبل عرفة حسن وسبع إذا وصل إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصامها هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم وذبح في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على ساعة من الأمر، إن تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، وإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتيسر له الصوم لشدة حر مكة أو المرض أو أشبه ذلك أخره إلى هناك ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدم 3 في الحج قياسا على هذه التمتع والقران يصومها هنا هذا حسن وفي احتياط، وسبع إذا رجع إلى الأهل. ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم وجد الهدي تيسر له الهدي وبعثه إلى مكة أجزى عن الصوم والحمد لله. نعم. هذه رسالة وردتنا من 5 ولو شرط أن يبعث إلى مكة يعني يمكن من يشتري في مكة يذبح، لو كان ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه هذا هو مطلوب. نعم. لكن إذا صام لا يقدم. إذا صام يجزي. أجزاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.